شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونكمل درس التوحيد بإذن الله. الديمقراطية أصلها ديموس كراتوس، كلمة يونانية أصلها حكم الشعب، سلطة الشعب. الشعب هو الذي يحكم نفسه، الشعب هو الذي يسن القوانين لنفسه، ليس لأحد حق أن تعلو كلمته فوق كلمة الشعب، وإن كان الله جل وعلا. هم يقولون كذا بلسان حالهم، يقولون كذا. ليش القرآن ننزل حتى نقرأه في المسجد بس؟ لا، حتى تحكم به رقاب العالمين ونتحاكم إليه في كل صغيرة وكبيرة. أطول آية في هذا القرآن وش هي؟ آية الدين. الدين وش؟ آية معاملات مالية، آية كاملة يبين لنا الله كيف الدين وكيف تكتبه وكيف شهود اثنين، وإذا ما في اثنين أربع نساء، وإذا كنت مسافر وما وجدت مين ورهن رهان مقبوضة، كل هذه التفاصيل في أمور مالية. فقالوا نحكم أنفسنا بأنفسنا ديموسكراتس، فجمعت أصبحت الديمقراطية، فأصبحت كل الدول، كل دولة لها رئيس، كل دولة لها مجلس شعب، كل دولة لها دستور يحترمه الجميع ويخضع له الجميع. يبدأ الشعب حملة انتخابات، ينتخبون الأحزاب السياسية، هذه الأحزاب السياسية حسب التصويت تأخذ نسبة في المقاعد في مجلس الشعب أو مجلس الأمة. في الكويت مثلا يسمونه مجلس الأمة، في مصر مجلس الشعب، في سوريا مجلس الشعب، في أمريكا الكونغرس، عند اليهود الكنيسة، ومجلس مدري مين ومجلس مدري مين، بس الدور واحد، بشر يجتمعون ويسنون قوانين للشعب. هؤلاء البشر إيش اسمهم؟ نواب. ينوبون عن من؟ عن الشعب، يعني ينوبون عنه في الشرك، في الشرك في التشريع والعياذ بالله، ويضعون هذه القوانين والعياذ بالله ويسجلونها ويقيدونها بأرقام وتواريخ، ويا ويلك ويلاه تخالف القانون. قرآن؟ لا، قرآن قرآن ما. قانون، تسمع صوت القانون تقول زي كذا. القانون، النظام فوق الجميع، كل الدوائر الحكومية القانون يمشي فيها، قانون رقم كذا، مادة رقم كذا. ولا بد أول ما يجون في مجلس الشعب إيش يسوون؟ يقسمون أن يحترمون. ضحك يعني مهزلة، يقسم على القرآن أنه يكفر بالقرآن، ما يقول أقسم بالله العظيم أن أكفر بالله العظيم، لا، يقول أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وأن أكون مخلصا لديني ولمليكي ولوطني. كل كلام فاضي وكفر. طيب القرآن ليش؟ الله منزله ليش؟ عشان تحلف عليه أنك تكفر به؟ ليش دستور؟ خلاص موجود القرآن، هو الذي يحكم بيننا، ما نحتاج ولا نحتاج قوانين وضعية ولا دساتير، حاكم شرعي يحكم لنا بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم، ما قال بالدستور، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. كلهم يجتمعون يحلفون أنهم يكفرون بالله عز وجل. ونضرب مثالين ضربناها في الدروس الماضية، مثالين مثلا مثل الحجاب. 40% قالوا الحجاب يعني مأمور به في القرآن وفي الإنجيل، حتى مريم كانت تتحجب، وموجود نصوص في الإنجيل أنها كانت عفيفة وأنها كانت تتحجب، والحجاب زين وطيب ويقلل من الفواحش في المجتمعات وصيانة للمرأة وحشمة وعفاف وأدب عبر عن نفسك، ما في مشكلة، أنت في الدستور تكلم، تبغى الدين ولا بغير دين تكلم. خلصتوا 40%؟ زين، خلاص البقية 60%؟ قال لا، نعارض، هذا تخلف، هذا رجعية. أصلا البنت الصالحة حتى لو ما لبست الحجاب هي صالحة في نفسها، بس والله في واحدة كانت لابسة حجاب وتسوي وفيها، هذا كلام فاضي. الصلاح هنا، التقوى وين؟ التقوى في القلب. حجاب ما حجاب هذا انتهى موضوعه. ونبغى بعدين لباس يكون رياضي عشان الحرمة تشتغل، ما نبغى تقعد في البيت تطبخ وتربي عيال، تروح تداوم وتشتغل في المصنع وتهرول الصباح عشان ما يجيها جلطة في القلب وتلبس ملابس خفيفة، الحجاب هذا يثقلها. خيمة تلبس خيمة، لا ما نرفض، يصايحون كذا. والله كم هم 60% يعترضون 40%، رئيس البرلمان بمطرقة، إذا ما تنفع معهم مطرقة في سجن، خلاص أصمت. 60% أغلبية ما يبون الحجاب، اسكت غصب عليك، أنت أقسمت أنك تحترم الدستور، صح ولا لا؟ ولا لا تدخل معنا في هذه العملية السياسية، اطلع وخلك نروح مع المجاهدين والإرهابيين والداعشيين. تبغى تجلس معنا في الدستور، لازم تحترم الدستور. أغلبية ما يبغون الحجاب، خلاص توافق. زي مصر، إيش سووا في مصر؟ حطوا قانون منع الحجاب في الدوائر الحكومية، في المدارس، في الأزهر، في الأزهر، في الأزهر. مفتي الأزهر أنا شفته شال حجاب البنت، بنت أزهرية منقبة مغطية وجهها، جاء مفتي الأزهر الأكبر طنطاوي مات عندنا في الجزيرة، جاء يحضر مؤتمر مكافحة الإرهاب وأهلكه الله عز وجل. وين قبروه؟ جنب عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون ومعاذ بن جبل وأمهات المؤمنين، قبروا في البقيع. هذا الكافر المتد، وصلوا عليه في مسجد رسول الله، حطوا عليه علم مصر، أنا شفته في الحرم، في الحرم حطوا عليه علم مصر، شيعوه وقبروه في البقيع. وهو هذا طنطاوي نموذج من من من من هؤلاء البوطية اللي هم مشايخ السلطان. كان جنبه ساركوزي رئيس فرنسا، هذه موجودة مصورة في اليوتيوب، قالوا هل من حق فرنسا أن تفرض قانون منع الحجاب؟ أعطوها الميكروفون، الحين شوف إيش بيقول. هذا طنطاوي رئيس الأزهر عنده عمامة حمراء طربوش أحمر، قال من حقهم 3 مرات. ساركوزي بجنبه يضحك كذا جنبه، من حق الفرنسيين أن يمنعون الحجاب ويخلعون الحجاب عن أي امرأة مسلمة. هو نفسه كشف وجه بنت أزهرية، ويوم شاف وجهها إيش قال لها؟ قال أمال لو كنت جميلة بتعملي إيه؟ هذا دينهم، هذا الدين اللي يبغون ينشرونه في الشام، هذا الدين اللي بندخلونه في أرض المسلمين حتى يحكمون الناس به بالدساتير وبقوارين والكلام الفاضي. في مصر أنا شفت واحد من أعضاء البرلمان يوم جو يقسمون، أول ما سووا هذا البرلمان الشعب، قال أقسم بالله العظيم أن أحترم هذا الدستور إلا ما خالف شرع الله، ويطلع رئيس المجلس الشعب ويصيح عليه تقيد بالنص الموجود أمامك. قال لا لا، قال تقيد بالنص الموجود أمامك، أحترم الدستور وبس، لا تقول إلا ما خالف شرع الله. شرع الله في المسجد، شرع الله في المسجد، روح صل لين ينكسر ظهرك في المسجد، اقرأ قرآن لين ينبح حلقك. بس هنا في دستور وفي قانون، والقانون لا يحمل مغفلين، فيفرضون مثلا قانون الحجاب يحطونه رقم كذا وخلاص، ممنوع الحجاب، ممنوع، يجوز شرب الخمر، من حق الشعب أن يشرب الخمر، مشروبات روحية، من حق الشعب يا أخي يتمتع، يوم في الأسبوع شغل وعمل، آخر يوم في الأسبوع يشرب شوي يستانس، خلاص يحطون قانون من حق الشعب يشرب خمر الخميس جمعة بس، بس ترى الأيام الثانية اللي نمسكه نحطه في السجن ما نجلده، ويحطون قوانين من عند رؤوسهم. فهمتوا وش من الديمقراطية؟ ناس يجون بس من عقولهم يحطون قوانين ويلزمون بها الشعب بقوة السلاح. طبعا فيه مجموعة صم بكم عمي، من هم؟ العسكر، جاهزين أي واحد يخالف القانون يرشونه وعلى السجن. وش تذبح المسلمين؟ قال والله أنا عبد مأمور، أنا عبد، هذا عبد من عبيد الدستور، لأنه يحمي الدستور، يحمي الطواغيت، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. فتأمل قول الله عز وجل عندما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا هو الدستور وهذا حكم الدستور، فكل من دخل في هذا الدستور وانتخب فهو رجل مشرك، جعل لله شريك سبحانه وتعالى، فهو الحكم وحده، ومن حكم بين الناس بغير هذا القرآن فقد شارك الله في صفة من صفاته، ألا وهي صفة الحكم. كما أن الإنسان يقول الله الذي خالق، وأمي بعد خلقت النخل خلقت البقر، هذا موحد ولا مشرك؟ مشرك، جعل لله شريك في صفة إيش؟ صفة الخلق، صفة الخلق. الله له الأسماء الحسنى، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله. اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، اسم الخالق يتضمن صفة الخلق، اسم الحكم يتضمن صفة الحكم. فالذي يحكم في الدستور بغير ما أنزل الله قد شارك الله في صفة من صفاته فهو كافر، ومن رشحه وانتخبه فهو كافر مثله والعياذ بالله. هذا هو الدستور، وهذا يعني توضيح لحقيقة هذا الكفر العظيم والعياذ بالله. عندنا من نواقض الإسلام أيضا إعانة الكفار في حربهم على المسلمين، هذا كفر ويخرج عن الملة. أنا مسلم وأتقاتل مع كافر وأخذت سلاح من كافر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. صلى الله عليه وسلم أخذ أسلحة من كافر وقاتل بها كفار، يجوز لك أن تأخذ أسلحة حتى بالمجان حتى بدون فلوس. لو كفار بيعطونك سلاح يقول حنا والله يعني نبغى نعينكم، أنتم مضطهدين وأنتم مساكين، خذوا سلاح قاتلوا عدوكم، وأخذت السلاح منهم، هذا يجوز في الشرع، ليس كفر بل وليس معصية. إذا كنت محتاج للسلاح أن تأخذه من الكافر وتقتل به الكافر. أما أني آخذ السلاح من الكافر مقابل قيود وشروط كفرية، يقول لك إذا بعدين يطيح النظام نبغى نسوي حملة انتخابية ودستور والأغلبية والشعب وتداول سلطة وما في استبداد بالحكم، كل 4 سنوات رئيس وعملية سياسية، هذا ويش؟ هذا كفر. وتحترم الأقليات ولا تتعدى على حقوق المرأة ولا حقوق الإنسان ولا حرية التعبير وحرية الشخصية وحرية الاعتقاد، يعطونك لستة طويلة، حرية الأديان، حرية من هذه أمم المتحدة. أمم المتحدة عندها قوانين معروفة، تدخل الإنترنت تبحث عن الأمم المتحدة تشوف قوانين الأمم المتحدة. كل دول العالم الآن خاضعة للأمم المتحدة، فالأمم المتحدة أصبحت الآن إيش؟ إله يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم وكان في صدرها الصليب، كان نصراني، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب. عنده فهم خاطئ في العبودية، أن العبودية بس مجرد السجود والركوع. قال يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب، يعني الأحبار والرهبان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال تلك عبادتهم، أطعتموهم في التشريع، أنتم عبدتموهم ولو لم تركعوا لهم ولو لم تسجدوا لهم ولو لم تدعوهم في ظهر الغيب، مجرد أن أعطيت حق التشريع أنت خلاص وأطعته أنت مشرك. المشركين كانوا يجادلون الصحابة، وش يقولون لهم؟ الصحابة يتعبدون الله بترك الميتة وأن الميتة حرام ولا يجوز تأكلها. إيش قالوا المشركين؟ قال أنتم الحين تأكلون من ذبح أيديكم وما تأكلون مما ذبح الله، كيف تقولون نحب الله؟ اللي يذبحها الله أنتم ما تأكلونها، واللي تذبحها أيديكم أنتم تأكلونها. فأنزل الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بس لو طعتهم في الحكم هذا أشركتم، لأن هذا تشريع والعياذ بالله. فنعود إلى حديثنا، الأمم المتحدة أصبحت إله يعبد، من يعبدها؟ تعبدها جميع الحكومات. حرية الدين والاعتقاد، لكل فرد أن يغير دينه. اليوم مسلم، بكرة بوذي، بعده نصراني، بعدين درزي، بعدين الأسبوع اللي بعدها علوي، بعدين أعبد شجرة، بعدين أعبد بقرة، بعدين أعبد فيل، بعدين أعبد نملة ما لك دخل فيني، أعبد نار ما لك دخل. هي حرية الدين والاعتقاد، يجب أن تلتزم بهذا. إذا كنت تريد تسوي حكومة في سوريا ولا في الآن ما في حكومة في نظرهم، الآن يجيبون يحطون حكومة جديدة هذه القوانين، خلاص أنت خاضع لنا وهذه القوانين، نعطيك سلاح، نعطيك دعم سياسي، نعطيك استلتزم بهذا الكفر وتوقع علينا. لا، وفيه ناس يبغون يسوون دولة إسلامية، لازم تقاتلهم وتورينا صدقك وتذبح منهم، ونبغى نشوف بعيوننا كيف يموتون في الطرقات، يروحون يقتلون المسلمين عشان يرضون عنهم الكفار، عشان يعطونهم السلطة بدلات، يعطونهم كرافتات، مجلس الشعب والرئيس فلان ونائب الرئيس والدولة والحكومة، بهذا يرضى الكفار. وهذا موجود في القرآن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الهدى، مو بما يأمرنا به الكفار هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. هذا الكلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فحرية الدين وحرية الشخصية، وش حرية الشخصية؟ ألبس نص، أمشي مفسخ في الشارع ما لك دخل، بنت الجيران تمشي لابس سباحة ما لك دخل، حرية شخصية، كل حر في شخصه، يلبس ما يلبس، يحلق شعره يخلي شعر طويل هنا، يطلع شنب زي كذا ما لك دخل، حرية شخصية. ما تشوفون كيف المجانين ذولا؟ ما تشوفون الأوروبيين كيف عايشين؟ حتى في بلاد اللي تسمى بلاد مسلمين، شوفون كيف الناس تلبس وكيف، أعوذ بالله. في سراويل الحين اسمها سراويل، كانت اسمها ايش؟ يطلع جسمك، ايش أعوذ بالله، ما لك دخل. لا لا ما يجوز، لا ما يجوز، هذه زمان دي عند الدولة الإسلامية ما يجوز. احنا عندنا هنا حرية شخصية، ألبس زي ما أبغى، يحط أساور، يحط حلق كذا، رجال يحط كذا، يحط هنا حديدة، يحط، ما لك دخل. الحرمة حرمة، حرية شخصية. حرية التعبير، وش حرية التعبير؟ أسب الدين، أسب الله، أسب رسول، أسب الجن، أسب الإنس، ما لك دخل. حرية التعبير، الصحافة، الإعلام، ما لك دخل، حرية التعبير. سووا فيلم جنسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمريكا، فيلم جنسي عري، وجابوا ممثل النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين في أمريكا، قبطي مصري ملعون. هذا المصري أمريكي، معه جنسية أمريكية، مواطن أمريكي، إذن هو ويش؟ عنده قانون يتحاكم له ويعرف وش هذا القانون. الحين كل الشعوب تسألهم يعرفون وش القانون، المادة كذا، رقم كذا، يعرفون، يمشون حسب القانون. فراح سوى فيلم كامل، وقاموا الناس في المشرق والمغرب وكسروا وسووا وحرقوا علم أمريكا ويعطونه، والحكام هم أكفر، حكام العرب، طواغيت العرب أكفر من أمريكا، ترى مرتدين، المرتد أكفر من اليهودي وأكفر من أهل الكتاب، أهل الكتاب تؤكل ذبائحهم، تناكحهم، تتزوج نسائهم، لكن المرتد القتل، من بدل دينه فاقتلوه، ويصيحون في الشوارع وما أدري وين. آخر شيء طلع متحدث باسم البيت الأبيض، أنا شفته يعني يهدي يقول والله، قال إيش؟ لا يوجد في القانون الأمريكي ما يجرم مثل هذا الفعل، يعني انقزوا طيروا في السماء عودوا للأرض، القانون يحمي مثل هذا التصرف. وهو جالس ما إلى الآن يأكل ويشرب، ما حد سوى له شيء. ليش؟ لأن القانون يحميه. مين كتب القانون؟ الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي هو اللي كتب هذا القانون. ف هذه حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الدين وحرية الشخصية وغيرها من الحريات، ومن أجلها تقاتل الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية كفرت بهذه الأصنام كلها، هذه أصنام عبدت، هي حنا نسميها قوانين، ولكنها كل قانون منها صنم، مو بلازم صنم يعني له عيون ويصير حجر، هذه أصنام وأوثان تعبد، صنم الشعب، صنم الدستور، صنم الحرية، صنم الحدود، صنم سايكس بيكو، خلاص انت سوري اخو السوري، وامك سورية وابوك سوري وانتم اصدقاء وما لكم دخل في الناس، انت سعودي خلاص خليك في السعودية، ان شاء الله السوريين يتقطعون لحم مفروم ما لك دخل، انت ويش مصري خليك في مصر ما لك دخل في السودان ولا شيء، انت مصري مصري خلاص، قانون المصري والشعب المصري. اعطيكم قصة المصر هذه، مرة في قناة الجزيرة جابوا واحد أزهري، شوف ذول المشايخ والعياذ بالله البوطية، الشعب يوم قتل منه ناس في المظاهرات وش راحوا يسوون؟ راحوا لوزارة الداخلية لأن العسكر هم الحكومة، راحوا يبون ينتقمون لقتلاهم، يقتلون مين؟ العسكر. مين حمل العسكر؟ الأزهريين. سووا جدار كذا حقين الطرابيش ذولا، سووا جدار والعسكر جالسين كذا بالرشاشات يضحكون، واللي يحميهم مين؟ يحميهم أهل الدين حفظة القرآن الأزهريين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.